الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أبو إسحاق أصبت إنك قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل أسلم فقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت أجرا. يكفي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري عن هشيم بن بشير أبي معاوية عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوار بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. يعني وإذا خفض صوته حرم أصحابه من سماع القرآن. وقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. يعني تجهر بالقرآن جهرا متوسطا، تسمع من حولك ويكفي. وهذا يدلك على مقدار الأذية التي كانت تحصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل المشركين. أعطونا تفسير ابن كثير لهذه الآية. قال ابن كثير عليه رحمة الله قوله ولا تجهر بصلاتك الآية. قال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوارٍ بمكة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. قال: فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذه عنك، وابتغ بين ذلك سبيلا. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن إياس به. وكذا روى الضحاك عن ابن عباس وزاد: فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك، يفعل أي ذلك شاء. وقال محمد بن إسحاق: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا منه، وكان الرجل إذا أراد أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي استرق السمع دونهم فارقا منهم، فإذا رأى أنهم قد عرفوا أنه يسمع ذهب خشية أذاهم فلم يستمع، فإن خفض صوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستمع الذين يستمعون من قراءته شيئا، فأنزل الله: ولا تجهر بصلاتك فيتفرق عنك، ولا تخافت بها فلا يسمع من أراد أن يسمع ممن يسترق ذلك منهم، يعني من بعض المشركين الذين يحبون أن يسمعوا القرآن وهم مشركون، فلعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به. وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني على هذا الذين يحبون أن يستمعوا فريقان: المسلمون وبعض المشركين الذين لعلهم على وشك أن يسلموا. وهكذا قال عكرمة والحسن البصري وقتادة: نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة. وقال شعبة عن الأشعث عن سليم عن الأسود بن هلال عن ابن مسعود: لم يخافت بها من أسمع أذنيه. يعني إذا كنت أنت تسمع فما خافت. الذي لم يخافت هو الذي يحرك شفتيه فقط، فإذا خرج منه صوت إلى حد أنه يسمع نفسه فهذه نعمة. إذن المخافة ما دون، إذا أسمعت نفسك فلست بمخافت، قد أسمعت. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته، وأن عمر كان يرفع صوته، فقيل لأبي بكر: لما تصنع هذا؟ قال: أناجي ربي وقد علم حاجتي. في رواية أخرى: لقد أسمعت من ناجيت. فقيل: أحسنت. وقيل لعمر: لما تصنع هذا؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الأسنان. قيل: أحسنت. فلما نزلت: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، قيل لأبي بكر ارفع شيئا، وقيل لعمر اخفض شيئا. وقال أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس نزلت في الدعاء. وهكذا روى الثوري ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها نزلت في الدعاء، اتفقون عليه. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير. وأبو عياض ومكحول وعروة بن الزبير. وقال الثوري عن ابن عياش العامري عن عبد الله بن شداد كان أعرابي من بني تميم إذا سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم ارزقنا إبلا وولدا. قال فنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وعن عائشة رضي الله عنها نزلت هذه الآية. وقال آخر قال ابن قول آخر قال ابن جرير حدثنا أبو السائب قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية في التشهد ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وبه قال حفص عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين به. قول آخر قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال لا تصلي مراءة للناس ولا تدعها مخافة الناس. وقال الثوري عن منصور عن الحسن البصري ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال لا تحسن علانيتها وتسيء سريرتها. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن به وهشيم عن عوف عنه به وسعيد عن قتادة عنه كذلك. قول آخر قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وابتغ بين ذلك سبيلا قال أهل الكتاب يخافتون ثم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح به. ويصيحون هم به وراءه. فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء وأن يخافت كما يخافت القوم. ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي سن له جبريل من الصلاة. المهم الذي لا يمنع أن تكون هذه أمثلة أخرى الذي ابتدأ به نزول الآية ما كان يحصل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوار بمكة. نعم هذا سبب النزول، والبقية يكون تفقها في المسألة. وهذا قضية عمر وأبي بكر إن صحت فهذا ليس سببا للنزول، وإنما حين نزلت أرشدوا إلى ذلك بما دلت عليه الآية. نعم بارك الله فيكم. كان إذا رفع صوته المشركون يسبون القرآن ومن أنزله ومن جاء به، وإذا خفض صوته حرم أصحابه أن يسمع القرآن، فأمر أن يرفعه رفعا خفيفا يسمعه من يليه من أصحابه وليس رفعا كبيرا بحيث يسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن جاء به. وذكروا نوعا آخر من الناس وهم من المشركين كانوا قد بدأ حب القرآن في قلوبهم يحبون أن يسمعوه، ويخشون أن قومهم يتفطنون لهم. نعم، لكن الله أعلم بصحة السند، خيرا. يقول: من سبح فمات لأنه لا يجيد السباحة، هل يعتبر قاتل نفسه؟ لا يعتبر قاتل نفسه إلا إذا كان قصد ذلك. لا، إذا كان قصد ذلك هو يظن أنه يعني كأنه سيستطيع يسبح، يرى الناس يقفزون ما يدري أنهم قد تعلموا. نعم. يقول: هل الخضر صحابي؟ لا. نعم، لأنه مات في حينه في عصره، هو عاش في عصر موسى وهو نبي ومات في ذلك العصر، ولو كان حيا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبايعه ويقاتل معه، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فلو كان حيا لجاء، لكن ما جاء، هذا دليل على أنه ليس موجودا. والذين يقولون إنه لا يزال حيا إنما ورد ذلك في خرافات الصوفية، إذا رأى رجلا دنس الثياب وسخ قدر قال: هذا الخضر. ما بقي إلا الخضر يأتي بهذه الثياب الوسخة، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه من خرافات الصوفية.